nuttimbu'u azaamni nutti bu'u hin jiru je'anii rabbiin aayata tana buusee akki je'een ataa amrulloh guyyaan qiyaama'aa dhufe karaa jira dhiyaate falaa tastacjiluu hin jarjarsiifatinaa inni dhufan oolu subhaanahu rabbiin waan isaan hin malle hundarraa qulqullu'u wataaalaa cammaa yushrikuun rabbiin waan kuffaarri itti qindeessurraa ol ta'e yunazzilu lmalaa'ikata rabbiin malaa'ikaani buusa inni jibriili birruuxi ruuxiidhan yookaa qur'aanan erga yookaa buusa min amrihi fedhiisaatin calaa man yashaa'u min cibaadihi gabrootan isarraa nama fedherratti buusa isaan ambiyoota yookaa ergamoota an anziruu wanni isaanirratti buusuf wanni isaanirratti buufnuuf kuffaara azaaban sodaachisaa ammallee beeysisaa annahu laa ilaaha illaa ana ana malee rabbiin biraa hin jiru fattaquuni na sodaadha'a azaaba kiyya sodaadha'a natti amana jechuu akka barsiisanii fi jibriil anbiyootatti erginee diinaa barsiifna خلق السماوات والأرض بالحق ربين سمئي دتشيهك آن أومي تعالى عما يشركون ربين وان تكا أصنام تابوتا كفار اتكندي سرى ألتي خلق الإنسان من نطفة ربين إلمان آدم بشان dudda dhiiratii bayee gadaamessa dhala'aa seenurraa uumee guddisee bakka dhiiratiin ga'e fa'idaa huwa khasiimu mubiin duuba kanuma akkasitti rabbiin uume saniitu rabbiin nama du'e qabri'ii hin kaasu je'ee rabbitti moroma moromaa jabduu mee rabbiin lafee biyyee taate tana deebisaa je'ee duuba rabbiin akki je'een isuma duraan lafee tana waan hin jirrerraa uumetu ammas deebisee uuma kun waan rabbii dachi'ii samii uume dhibuu miti je'een والأنعام خلقها لكم ربين بيلدا إسني أوميجرة قال في هرئي في رئي فيها دفء بيلدا سنكيس وان إسن أو إسو كان أفتني كبنان إفرا أو تنتجرة رفينس إس إرا أفتت الفتني ومنافع أمال بؤايوكا فايدا هدؤوت بيلدا كيس إسني فجرة هرتي هري إسني هدوميس أوفي آنني في يابئيت إسني فكيس جرة ومنها تأكلون أمال بيلدا أرى فونياتا ولكم فيها جمال أمال بيلدا كيس faayatu isiniif jira bareedumina irraa argattan xiina turiixuuna hoggaa isiin garaa guuttattee tikarraa galchitanii fi waxiina tasraxuun hoggaa ganama bakka dheedatti bobbaaftanillee kana warra horii qabuutu beeka wataxmilu asqaalakum ammallee ba'aa isinii ba'atti إلى بلد لم تكونوا بالغيه غربي يفقو إسن أكوهن دندينيتي odoo wanni akka gaalaatan itti rarattan jiraatuu baatte illaa bishiqqil anfusi yoo cinqii guddo'oon taate malee dhaquu hin dandeenye. Inna rabbakum la ra'uufur rahiim rabbiin keessan isiniif naya kan waan kana isinii uume ammallee rahmata isinii godha kan isii isinii laaffise walkhayla walbighaala walhamiir ammallee rabbiin fardaa fi gaange'ee fi harree uumee jira litarkabuuhaa akka hoggaa diida deemtanii fi hoggaa biyya jirtanillee yaabbattaniif jechi waziina ammallee akka waan kanaan boontaniif jechi wayakhluqu maa laa taclamuun rabbiin waan isinii tolu kan isin hin beeyne hedduu uuma kan nama dinqu nama ajjabu وعلى الله قصد السبيل كراك أجيلا نما إبسون رب الرجرتي ومنها جائر كران قرين كان أجيل أرى مكئة تجرى ولو شاء ربين أدو كرادريرا إسن أجيل شوفت لهداكم أجمعين سلاهن تكيسا كرادريرا أجيل شا namni wal dhabu hin jiru haa ta'uu rabbiin garii ni qajeelcha yoo inni qajeelloo filate ammoo garii ni jallisa yoo inni jallina filate mana jannataati fi mana ibiddallee guutu jecha huwallazii anzala minas samaa'i maa'a rabbiin isa ibaaduu haqa godhatu isa rooba sami'ii buuse lakum minhu sharaab kan rooba sanirraa dhuydan wa minhu shajar ammas muka sababaa roobatiin mayruutu jira fiihi tusiimuun kan horii keessan keessa tiifattan dheejjifattan yunbitu lakum bihi zara rabbiin rooba saniin midhaan isinii magarsa wazzaytuuna wannakhiila wal'anaab ammallee zaytuuna fi timiraa fi inaba isiniif magarsa wamin kulli thamarooti ammallee waan midhaan mukaa ta'e hundarraa rooba saniin waa isiniif magarsa inna fi dhaalika la aaya waan dubbanne san keessa ragaa tokkummaa rabbiiti fi dandeeytii isaatitu jira liqawmin yatafakkaruun warra waan rabbiin uume laalee itti amanuuf wasakhara lakum alleyla wannahaara waashamsa walqamar rabbiin halkanii fi guyyaa ad'uu fi ji'a uumee isiniif laaffisee akka itti fayyadamtan isinii godhe والنجوم مسخرات بأمره أما اللي أرجي أومي إسني لافسي أكا إتفايا دمتن إسني قل كان أرجين هندي خرا إسئي كيس ديمت تكا فلك إسئي كيس ديمت إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون waan dubbanne san keessa ragaa tokkummaa rabbiiti fi dandeeytii isaatitu jira warra ayli'ii ilaalee waan rabbiin uume kanaan gorfamee amanuuf wamaa dhara'a lakum fil ard ammas rabbiin waan lafa tanarratti yookaa keessatti uume isinii laaffisee jira waan lafarra yaa'u fi waan mayru hunda mukhtalifan alwaanuhu kan bifti isaa wal dhadhabdu diiminaa fi gurraachominaa fi daalachominaa fi magarrumma'aan

قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكن وألقى في الأرض رواسية ربين دتشي أومتي قارك سددابه أن تميد بكم akka dachiin isiniin hin sossooneef jechi wa anhaara ammallee lagootii hedduu akka niil kan nuti abbay jennuun kan akka furaat kan akka hawaash kan akka waabe'e laga arbaa raamis ganaana shaayya dhedheessa baaroo akkasuma lagoota biyyoota addunyaa hunda keessa jiru hunda rabbiin uume akka irraa dhuydanii obaafattaniif jecha wasubulaa ammas rabbiin karaa hedduu lafarratti uume la'allakum tahtaduun akka karaa saniin bakka feetanitti qajeeltanii deemtaniif wa'alaamaatin Alaamaa yookaa asxaa khara'atti nama qajeelchituun kan akka gaaraa yoo guyyaa taate wabinnajmi kan akka urji'iitin yoo halkan taate hum yahtaduun isaan khara'atti yookaa qibla'atti qajeelan kana hunda rabbiitu isinii uume akkamiin taabota waan uumne rabbitti qindeessitanii gabbartan afaman yakhluqu si namni waa uumu sun rabbi kaman laa yakhluqu akka nama waan uumnetii sun sanamaa yookaa taabotaa yookaa waan isaan gabbaran hunda akka tokkoo miti jechuu afalaa tadhakkaruun si akkana yaadattanii بيتني هن أمنتني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة ربي كانني إساء دو لكوينتي فن آلاكاتني لكوينتي فتؤهن دنديسا قالت إسئي قلتني فتؤيسي نعمة نيوكات أنانين ربي تن أستي isinii dubbanne akeekaa waan isii duubatti hafeeti tan akka ayli'ii gurraa ijaafaa inna allaha laghafuurun rahiim rabbiin kan namaaf araaramee rahmata namaaf godhu kan ni'mata takka qananii isinii kennu odoo isin itti balleessitanu kan isinirraa hin كن تكايو إذن الرامر والله يعلم ما تسرون ربين وان إذن عيستني جتا تكا دليدا نبيغ الرائس انقافت أوتا وما تعلنون أكسما وان إذن در بافتني دليدنس نبيغ الرائس انقافت والذين يدعون من دون الله وَنِّ إِسَان رَبِّي أَجْتِ عِبَادًا أَسْنَامْنِ يُوكَى نَمْنِ يُوكَى جِنِّين لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَاتَكَّهِنْ أُومًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ إِسَان نِئُومَمًا نِتُلْفَمًا مُكَافِي أَقْآفِي سِبِيلَ الرَّاء sawwaraman amwaatun wanni sun wanni isin ibaaddan waan du'aa gayru ahyaa waan lubbuu hin qabne wamaa yashcuruun wanni isin rabbii achitti gabbartan sun hin beekan ayyaana yubcasuun yeroo qiyaaman dhuftee namni qabri'ii kaafamu hin beekan duuba akkamitti waan akkasii ibaaddan rabbiin ibaadaa haqa godhatu isa waa uumu jiraa waa hunda waan dhufaa jiruu fi kaanillee beeku malee hin tayu ilaahukum ilaahu waaxid rabbiin keessan tokkich waa takka keessatti fakkaataa hin qabne jiraa waa uumee waan dhufaa jiru hunda beeku فالذين لا يؤمنون بالآخرة والآخرة هن أمن قلوبهم منكرة قلبين إساني تكما ربيت في ذنديتي إساتي إيهمو يوكاك إيبلو ددي وهم مستكبرون إسان آخرة أمن الرائف قدسا لا جرم أقآن واني ممن كمني أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ربين وان إسان ليسني دلغني في وان إسان دربا سني دلغن هند نبيخا جزاء إساني قلش أجراتا إنه لا يحب المستكبرين ربين ور إيمان الرائف قدس هنجالته نكتاتا وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم هجاء أرم كفارا سنين ما لون ربين كيسا محمد الرتبوس اتأمن ناجأنين إسان كفار مكات في والرئيسان فكاتوا قالوا ون إسان إسلام الرانم أو جتشا والرئيسان قافتون جأن وان محمد الرتب أساطير الأولين خجب والردري جأن خجب والردري جأن نما جلس أجج ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة دوب إسان دلي إساني قوتؤ كنواتك إراهن إرأني قياك يا مآبة أتؤتاء ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم أما اللي دلي وكاتبو ور جتش إسانتين ودو دبي كيسهم برن جلتس ولين يوكا وجين بأتا مالف نمن نما جلس دلي نمسني إتأتي وجبأت وجكأبا دوبا جر إسلام الرانمت أوسن دلي والرئيسان جلسن الرا هنگ قياك إيام أتي أرجمتو وجبأتا ألا ساء ما يزرون يا همين يوان إسام بأتني سن دلي نمجلس أوتي دلي إسانتي وج قد مكر الذين من قبلهم كفار والرئيسان دور دبر دبي ربي ضد آف ملح الدور أوان دوب ربين ملح إسانيهن دهر كتب الليس مالف نمتش تكوتو كافر الرا كان نمروز جأمو سمي بيتا والرسمئيت اللولة جئ منا والقبعاء ركيج فوقي ديرا بلاء جاري دوبا هقا إني سمي كيس هنقل أولوما كمشني ألفقاتو فأتى الله بنيانهم من القواعد ربين أزاب من إساني سنتي قم جلات يوكا دابتين إرقي يوكا اتقفي إلينس جبا تا takkaa qilleensa jabaa itti ergee itti gallakkisee biyyee jalaa qotee dachii seensisee fakharra alayhimu saqfu min fawqihim duuba wanni sun takkaa manni sun isaanirra jigee وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون أكست أذابني ربي بك إسان نت أفاهن أين الرا إساني قبن قمن إت أفاهن أمن تكا الدنيا تنرى أبما ثم يوم القيامة يخزيهم أمو إيقسي قياك يا ماء ربين إسان تكيسة إبدأ أذابا إسان سينسسؤون ويقول أين شركائي ربين إسان تكيسؤو جج كرام لايكا دبسؤوت واني إسان جئو ميو واني نتكين ديستني إبادا إيسجرة الذين كنتم تشاقون فيهم كنين إساني جتني ور ربت أمنين مرمتا فدامي ها اسني تولني جان قال الذين اوتوا العلم وربكم ستابو انبيوتا في تك انبياء في ور ربتي امني اكجو يوكا جئ ان الخزي اليوم ارأقوا ياك يا مآكنا تكين في والسوء عذابني على الكافرين كافر الرجل إسانتو هات أقولك بك يتشو إسانت الذين تتوفاهم الملائكة ور إكين في أزاب قياك يا ماء هات أقولك ور ملائكا لبوا إساني فوتوا ظالمي أنفسهم إساني لبوا إساني ميلوا كنين أدو كفر إراهن ديبئن دؤني إفميئا فألقوا السلام كنين هقا دوت إتعفته إسلام يني هرك إفكنني ملايكا لبو إساني فوت ما كنا نعمل من سوء نتي وانهمتو دلقوهن تره ربتي واهنك انديسن جأن دوب ملايكا واني إسان جدت بلا رقآن ربت كفرتني جرتا إن الله عليم بما كنتم تعملون ربين وان إسن دليدا هند نبيخا أرأجزا إسني قلشا فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها تناف جتة هلا إبد أزابا سينا تنزلالمي كيس تيسا فلبئس مثوى المتكبرين يا همين بك ور إيمان الراء إف قدس قلو سن إبد جهنمي درسين إبلا ما في شنتمي أفريسو الآهنجن درسين إبلا ما في شنتمي شنيسو إسين سورة نحلي آية صدوم الراك أبدي هنگ آية أفرتمت ديمتي جوزة كل أفرفاء وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون

وان إني إتي أججي دلقي وان إني إرى أو إيسف كنا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين إسان ور ملائكا إساني كفر إرى أما اللي إساني دلي قرقدو إرى قل قلو دا إساني جمدو لبو إساني فوتو تكا أجيفتو يقولون سلام عليكم جرى مؤمنا سنين هقا دعا خأن ملائكا أكجت ربين سلام عليكم إسنين جاء جتة إسان الرت سلامت إسان دبالت أمو قياك يا ماء ور ربت أمنين أكجأن أدخلوا الجنة جنة سينا بما كنتم تعملون سببا الدنيا الرت أمنتني وان غاري دليدنيف أكنت ملائكا مؤمنة دعاء كأتي رفته جمتشيفته روحي إسا فوته سمي بافت مؤمنة تكا مؤمنة كان إيغا هل ينظرون أمو كفار الدنيا الرت واني إيغو يوكا أفتو هنجروا إلا أن تأتيهم الملائكة يو ملائكة الروح إساني فوتو اتقفوتات ملي أو يأتي أمر ربك تكا يو أزابن ربي كيتي يوكا قياما إسان اتقفوتات ملي واني براكا إيغا هنجروا اتقيسي كذلك أكما كفار أمتك تيسي خجب سيسي فعلى الذين من قبلهم كفار إسان دراتس أنبيوت خجب سيسي بلا اتبوف نيل فر إسان فين إيه وما ظلمهم الله ربين بل ليسا ملي إسان فت إيه إسان اته الرور رفنه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هاتيو إسان ماتوا وان إسان بلسوا إفت دلقي فأصابهم سيئات ما عملوا تناف جتشا جزان دلقا إساني إسان أبدي تكا أبي وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون عذاب إسان كجيبا جتشو تران اتبؤي بدن وقال الذين أشركوا ور رب اتواك انديس إباد أكجئ لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن قدو ربين إساء أجت وان برا إباد أبو فئ سلا إساء أجت وان برا هن إبانو هنقبرو نوفي ولا آباؤنا أبوتين تينيالين إساء أجتت وان برا هن إبادو هنقبرتو ولا حرمنا من دونه من شيء أما اللي إساء أجتت وان هرامسني هن هرامسنو كان أكا هري غري وان أكا مكاتي قراني إسا ناتو يوكا يابتو إفرتي حرامي سؤو دوب أكا نجتشون إساني نتي إسا أجتتي وربي قراني إباد أما اللي وان غري هري إرى إفرتي حرام قدون كينيا فدي ربي تني إني نراجالة تيجرة جتشو إسانتي دوب ربين أكجئ كذلك فعل الذين من قبلهم أكما كفار كانت ormi kuffara kan isan dura dabre je'e yoka dalag rabbitti waq indesani wa rabbin halal gode o wama godani ergamota isa khijibsisani fahal ala rusuli illa al balaghul mubin si ergamotarra erga gesumale mal tujira ergamota khiyarra wa takka hinjiru yo wanuti ummatatti gesa jennen ittigesani isani ibsutate male isan ajelchun dirqiin isan amansisun isanirratti hinjiru kan imana namakeessatti uumu rabbi tokkicha ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يا إرجماخ يا محمد أكما أمتك يتت أمتك نت سيرجن أمته هندت نما إسانك أجلش إرجن واني إرجموني هند أمة إساني تنجأن أن اعبدوا الله ربي كيسا إبادا تكما إسايادا واجتنبوا الطاغوت شيطان عباد أرى فقادا تابت عباد أرى فقادا جأنين فمنهم دوب أمة سنرى من هدى الله نم ربك أجل شيء أمنيت جرى ومنهم من حقت عليه الضلالة أمس إسانرى نم جلن إتمر ميت جرى كان أبد مهن أمن فسيروا في الأرض مي بيوت أمة سني ديم آكيس لكا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أكبود ور أنبيوت خجب سيسيتاتي لا أك اتلفر إسام فين أقرتني سنين قرفمتني أجيل كيسا نكجيل ما إن تحرص على هداهم يا إرجماخ يا محمد ور ربين جلنا اتمور ننك أجيل تجت يو يادو اتيوكا جاتني قوت أجيل شوهن دن ديسو بيخ فإن الله لا يهدي ما يضل مالف نم ربين جلس نمنك أجيل شوهن جيرو ربين نما جلنا اتموري هنك أجيلشو وما لهم من ناصرين أمس ور ربين جل سيف نمني درمته أزاب ربي إراد أوو هنجر وأقسموا بالله جهد أيمانهم قرم كفاراس خخو جبدو ربين كختني لا يبعث الله من يموت والله ربين نمد إيه أبرئيهن كاسو جأن دوب ربين إسان كجبسيسي أكجئ بلا ربين رقعان أبرئ دا إسان كاس وان إسان الدنيا أردت دلقن الرا إسان قافت أجج وعدا عليه حق سن بالمهك آكن شكين كيسان جر كالربين إفرقاي ولكن أكثر الناس لا يعلمون هاتيو إرهدون نما أكا كافما إفن بيخا ليبين لهم الذي يختلفون فيه ربين ون والردئ قياك يا ماء أبرئي كاسف وان إسان الدنيا الرت اتوال أبا إساني إبسي كان حقك أبو جنة سينسيسي تكا جنة جيسي كان أزاب جيس أوفي وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين أمس ون ربين أبرئين مكاسف أكا كافر ربين أبرئين من كاسو جئو ون إسان جئن سن كجبتات أكا إسان كجبوتتين إف بيخ نئيف كان كجبه كتاته كا

argatu utaantu takka jiraatantu waan gaarii addunyaa tanarratti argatanirra harka meeqaatamiin guddaa yookaa caala law kaanuu ya'lamuun ormi kuffaaraa sun odoo beeke nama islaamaa miidhuu dhiisii ifumaafuu islaamatti seenan alladhiina sabaruu isaan warra miidhaa kuffaarri isaan miidhurratti obsanii ammallee waan qaban dhiisanii diinaa islaamaa mul'isuuf hijiraa bay'urratti yookaa godaan urratti obsan wacalaa rabbihim yatawakkaluun isaan rabbii isaanirratti irkatan isaan nabi muhammadii fi asaabaa isaati rabbiin isaan tiiseeti rizqii isaan quban qabne isaanii kenna addunyaa fi aakhiraatti kuffaarri warri rabbiin beeyne ergamaan rabbii malaayikaa ta'e malee nama hin tayu jennaan rabbiin irratti deebisee nabi muhammadiin akki je'e وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم إرجموت سدرنا مت إرجن مرة إيرنا ما كان دينا يوكا كتاب إرتبوفن إرجن ملي تكا إنما ملايكا إسانتهن إرجن فاسألوا أهل الذكر ور توراة في إنجيل بيخغا فتا إن كنتم لا تعلمون يوئي في بيخو باتا إسان أكنتي إيرنا ما ملي ملايكاهن إرجن نبيخني بالبينات إير إرجنسا مؤجز آفي والزبر كتابك النينات في أمة إسانت إرجن وأنزلنا إليك الذكر يا إرجماخي يا محمد قرآن سرتبوف ناجرة لتبين للناس ما نزل إليهم أكنماف يوكا قبروتن كينيف والرب الرائساني أفه حرام في هلال الدستوف قرآن سرتبوف ناجرة ولعلهم يتفكرون أكا وان سرتبوف مكان لالني قرف منيف جج أفأمن الذين مكروا السيئات سوار ياد هما نبي محمد التياد سن ور مكة كنين من دار الندوى جاء مكيسة والغياني محمد نؤبي محمد نؤبي كان ها أجيفنو تكا ها هينو تكا بياها بافنو أكدينا إسا درد أبنوف جاءني muratan takka warri warra haqaa miidhu'u mala dhawe hundi ni amananii an yakhsifa allahu bihimul ard rabbiin dachii jala isaan dabarsurraa if amananii akka namicha tokko kan rabbitti balleesse kan qaaruun je'amu kan ummata muusaarraa ta'e isaa fi horii isallee rabbiin dachii jala dabarsetti aw ya'tiyahumul azaabu min haythu laa yash'uruun takkaa balaan rabbii bakka isaan ifirraa hin eegganirraa isaanitti dhufurraa if amananii duuba akkuma rabbiin isaanii dambobe lolli badrii argamee isaanii ni dhumnaa hin yaadin matootii isaanirraa nam torbaatam dhumee nam torbaatamis booji'ame aw ya'khudhahum fi taqallubihim takkaa isaanii naggadaaf biyya keessa olii gad deemu takkaa gara gaggalu azaabni rabbii isaanitti bu'urraa if amananii famaa hum bimucjiziin isaan azaaba rabbii jalaa bayuu hin dandayanii أو يأخذهم على تخوف تا takka azabni rabbi isani sodak abu tikkotikkon isanitti bu'ee lafarraa isaan fixu irraa if amananii karaan azaaba rabbii jalaa bayaniin hin jiru jechu. Rabbiin kan waan fedheen ta'i ji'u taatu fa'inna rabbakum la ra'uufur rahiim haa tayuu rabbiin keessan kan isin dilii dalagu'u wajji isinii nayee qixaaxa isinirraa booda aansu'uun rahmata isinii godhu silaa akka isin itti balleessitaniin kan guyyaa tokko kan guyyaa tokkoon lafarraa isin fixu awalam yarau ilaa maa khalaqa allaahu min shay si isaan waan gaaddisa qabu kan rabbiin uume laalanii hin garre kan akka mukaa gaaraa yatafayya'u dhilaaluhu kan gaaddifni isaa jallatu ganamaa galgala anil yamiini washamaa'ili mirgaa fi bitaa moggaa lamaan ganama gama dhiyaa galgala gama bayaa sujjadan lillaah rabbii isa uumeef gajje'uu jecha waan inni uumeef tayu'uu jecha wahum daakhiruun gaaddisa rabbii jecha if xiqqeessu kan dubbii rabbii dhagayu irraa if hin guddifne ولله يسجد ما في السماوات والنسمي كيس جيرو كان أكا ملايك آتي في وان برا هند ربي في سجودة يوكا ججأ وما في الأرض من دابة واني ربين أومي تندج إر ديمت هند ربي في ججت وان إر بربادم هندد بشان yaa'uu hin didu namni hafuura baafatuu hin didu sun waan rabbiin uume fi wanni biraatis akkasi wal malaa'ika malaa'ikan rabbiin dalagaa isii dachi irra kaayes tan nama eeydu fi tan birallen rabbiif gajjetti wahum laa yastakbiruun isaan hundi ibaadaa rabbii isaanirraa if hin guddisan yakhaafuuna rabbahum min fawqihim malaa'ikonni rabbii isaanii ni sodaatan isaan humniti rabbii humna hundaa olii yaadan takka azaabni rabbii isaan gubba'aa isaanitti bu'uu sodaatan wayafcaluuna maa yu'maruun malaa'ikonni waan rabbiin itti isaan ajaje ni dalagan akka rabbiin itti isaan ajajetti waqaala allaahu laa tattakhiduu ilaahayni ithnayn innamaa huwa ilaahu waaxid rabbiin wanni gabrootan isaatin je'e rabbiin lamaa hin yaadinaa waan biraa rabbitti hin qindeessinaa rabbiin keessan tokkichaa isa malee rabbiin biraa hin jiru inni kan fakkaataa hin qabne ammas rabbiin gabrootan isaatin akki je'e fa'iyyaaya farhabuun anuma azaaba khiyya sodaadhaa anuma ibaadaa walahuu maa fi samaawaati wal ard wanni sam'ii fi dachii keessa jiru hundi tan rabbiiti isaatu uume isaatu qaba isaan gabrootan isaati wanni isaanirraa rabbitti qixxaayee rabbi je'amu hin jiru walahuddiin ibaadanta rabbiiti waasibaa hoggaa mara afagayra allaahi tattaquun si rabbii isin uume kan waan biraa hunda uume dhiiftaniiti nama biraa yookaa waan biraa sodaattanii gajjettanii fi akkana hin dalaginaa wamaa bikum min ni'matin famin allaah ni'maan yookaa wanni isin qabdan hundi horii tayuu ilmaan tayuu fayyaa tayuu rabbirraa isinii dhufte

وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. معنان آية تكناكا ويجعلون لما لا يعلمون أرم رب بينه كان تابت إباد سن تابوت نما فيدؤوا في نما درروا إساهم بينف نصيبا قودكنا مما رزقناهم وان نتئساني كننرا مئان في هري الدقودنيت كن كالربيت كن كنتابوتات يوكا كنجن إيت جأن ربيت أكتنوا أجاج جأني دوب ربين أرمى سنين أكجئ تالله لتسألن والله يا أرمى كفارا قافتم أوفتيسا ويابروا عما كنتم تفترون حجبا ربيت أكنا دلقا ننجئ جتني رب الركيس نرى قافتم أوف جراتا ويجعلون لله البنات أمس أرمي كفاراس ربين دبرك أبا دبر إساء ملايكا جئن دوب ربين أكجئ سبحانه ربين وان إسان جئن الراكل كل ربين جارتي لفي إلموك أبات أرى كل كل نمني جارتي في إلمو بربادو نما هاجن اتجاباتي ربين توكيتشهن هاجمني كان غرغار سفني أكامين دبرك أبجأن سنما وجي أرمي كفاراسن للا إفي جبا ربي في مكادوان ولهم ما يشتهون أمو إسان وانجالة إفي مكادوان سن ديرا وإذا بشر أحدهم بالأنثى تكون إساني هقا دلآن قمت شيفمي دلآن دلتيفي ظل وجهه مسودا فول إسا قرقليت دتاتي قراتشم وهو قظيم إسا يانقوت أكمت دلآن دلتي أبلوف انتلت دلت جأني ألانت إركسن إيف تكا أكم التجارتين إسا ألا التجج آف إنما يتوارى من القوم أمت الرأوكة من سوء ما بشر به سببا همين ألان إسا ألت أوتف جج إسا مال من قد أجئي يادو أيمسكه سي انت لإساء لتسن انت لإساء لتتنى كان هن أجيفن إيسمو على هون كاني يوكا تكين أبلو انت لك أبا آبأتي أم يدسه في التراب تكا تكين ألا أباتو جلا بيو جيتش انت لإساء انت لإساء لتسن بيه كيس روكا بول لك اتاجر تو اوالي جئتي خب آبه يادا خنا يادا دوبا اكستي الرهدون عربا دبر اساني جرتو اوالو تران دوبا للا اكت جبن للا اكت جبن كنا ربي في مقادوان الا ساء ما يحكمون فردين إسان فردن يوكا مرنسن وهماتي كان ألا جبا ربي قودني إفي إير قودة للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ور آخر أتهن أمن سفهمتو يوكا هالها ما كبا سن دبرا فود اف اتهاجا من اسي هي يكن اسي وانبلسن جرتو أوالو ولله المثل الأعلى ربين سفا التاتك أبا سن ربين توكيجا إسان في إلمان إسان التلين هاجمن وهو العزيز الحكيم ربين كان وهيو هرك إسا جرت كان دلقان إسا أكما ليهن تاني ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ربين أدو ورج بود لجمرة كان دفع إتآت تي ما ترك عليها من دابة سلا ون لبوك أبا كان إني لفتن الرتديس هنجرت ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى هاتيو هنغويتين تكا أمرين إساني تن إسانف قود لمتت بود إسان آنس فإذا جاء أجلهم دوبه قا أمرين إساني أمت دوت إساني جيس دوت إساني رفت لا يستأخرون ساعة ساعة كتي دؤرى بودا آنا ولا يستقدمون ساعة سندر الله دبرا ويجعلون لله ما يكرهون أرم كفارا كان رب بين سن وان إفين جبا رب جالة مالف دبر إفي هنجالا رب جالة أمس كان إفي أدو نمني إسان إرجي نمني إسان إتئرق من سن إسان تكيسو هنجالن نم ربين إسان إتئرق خجب سيساني تكيسا أمس كان يوم موتماك أباتا نمني برا موتماك ستي إسان إتئدأمو هنفين ربيف موتما إساك ستي نم برا إدأن يوكا شريك قدنيف وتصف ألسنتهم الكذبة أرمي كفاراس الربن إساني وان كجباتي دبت مالس أن لهم الحسنى يودون جنة رب برا أرجن يوكا وان قارئيت رب برا نوف جرا جأن دوب ربين أكجئ لا جرم وان إسان جأن كجبا رغان أن لهم النار إسان وان رب براك أبا جنتها متي إبد أزابت وأنهم مفرطون إسان جرجران قرأ إبدا دبر فمني كيست دي فمن تالله رب سفخته لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رجمان أمة سدرة دبرت إرجاء إرجنة أك دلقا همتو إسان اتجرا نرى إسان أووني كرا غاري كرا ربي إسان كجيل شنيف جج فزين لهم الشيطان أعمالهم دوب شيطان دلقا همتو إسان اتجرا إسان ات بريتش اتففني وان ارقمون كين يجئون لقايو ددني كجبسيسا فهو وليهم اليوم أرأى الدنيا تنرت وليين إساني نمن إسان ديم شيطانا هن أمنا هن كجيلا ولهم عذاب أليم أمو آخر أتي عذاب إسان لا للسوت إسانف قبعه إسان إيقت وما أنزلنا عليك الكتاب يا إرقماخي يا محمد قرآن وان براتي سرت بوفن إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه أكا وانمن إرت والأب أد إساني ببافت أوفي ملي خراهك آتفي خان أدان إساني بافته وهدى أمس واني قرآن سرت بوفنف ها أمني إسان أجيل أوفي ورحمة لقوم يؤمنون أكمل لأمني سببا إسات أمن أوتن رحمة ربي أرجت أوفي سرت بوفني والله أنزل من السماء ماء ربين سمئي روب بوستي فأحيا به الأرض دچي جراتشسي مغرسيتي بعد موتها إيغا غوغويدي دوتي إن في ذلك لآية ربين دچي غوغويدي جيسي ومغرسيسو كيسا رغا ربين غيابرو أبرئي نمكاس أوتو جرا لقوم يسمعون والروان دقيك إيبالوف وإن لكم في الأنعام العبرة بيلا دايوكا قال في لون في رئيه لا كيس وان إسان قرفمتني ربت أمنتني تجرا نسقيكم مما في بطونه ما إسنو لالا وان قرى بيلا دا كيس جرر إسن أبافنا من بين فرث ودم شما أفي ديغ جدؤ لبنا خالصا آنن القل كان شما أفي ديغر واتك فول أفي دن دمن اللين كيس هنجر قل قل إسن أبافنا سائغا للشاربين كان نمدقهن هون هنفين ومن ثمرات النخيل والأعناب مئان تمرات في إنب الرئيس إسن أبافنا تتخذون منه سكرا كان مئان تمرات في إنباج أنفتني فرشو قدتا كن أدو فرشون هرام هن قدمني ورزقا حسنا أما الليج أنفا إسال لما نرى نيات غاري يوكا لغاتي غاري أكا خلئي زبيبا دبسئي قدتا إن في ذلك وان دبنسا كيسا لآية رغادا ديتي ربيتي تجرى لقوم يعقلون ور أيليك أبو كوان أيلين جتك إيبالوف درسين إبلا ما في شنتمي تربيسو داهنغن درسين إبلا ما في شنتمي سديتيسو إسين سورة نحلي آية جهاتمي سديت الرقبدي هنغ آية ترباتمي جهات ديمت جوز خد أفرفع وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. صدق الله العظيم. معنان آياتك ناكل وأوحى ربك إلى النحل يا إرجماخ يا محمد ربك كنيسة دلقى برسيسي يوكا بيسيسي أكجئين أن اتخذي من الجبال بيوتا جارة يوكا قد كيستي من جارت كيسة قلي ومن الشجر مكرايس بك قدت كيسة قلي ومما يعرشون وان نمنسي جارو كان أكا قاقرا يوكا أرؤوتيس بكا كيسا قلتو قلتو قبتو. ثم كلي من كل الثمرات دوبا ايغا بكا قبتو أرغتي وامد آن يوكا درارا تيهندر وانياتو فسلوكي سيني سبول ربكي خرادة لقاء كالربين كي سبرسيس يوكا سكاجلت دامي رزقي بربادتو ذللا خرارب بن سيف لافس كان دقا في قلتي سن ابني ودو هنقمو هماتي فقاتل ايه يخرج من بطونها شراب قراك النساء كيسا دايما اغن تبايا خرا افان رابا كيستي تفؤوت مختلف ألوانه دايما بفان والتتب أكما وني النيات بفان والتتبون أكجأنت دايما أدين أفان دردراتي بيا دالتش أفان جد جري سرى بيا ديما أفان دلو تخني سرى بيا فيه شفاء للناس دايما كيسا دواءات نمافجر إنيونيان تلتي دواء أكبهن دات نمني بيقاف أفريكا كيسا تدر درسو دايما أكا إيانا قلتي بكنياتا براب بوفتي نياتو أرما أفان كانان دبتو كنين كنيسا هرسيس أوفي غسا كنيسا بيخو هونغا غيان إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون kanniisa fi dalagaa isaa keessa ragaa tokkummaa rabbiiti fi dandeeytii isaatitu warra dalagaa rabbii ayli ilaaluuf jira kan iimaanatti isaa yaamu. Wallaahu khalaqakum, rabbiin kan isinii hin jirre isin argamsiise yookaa isin uume. Summa yatawaffaakum, rabbiin eega umriin teessan dhumtee isin ajjeeseti gara isaa deebitan takkaayu gara isaa isin deebisa. Wa minkum man yuraddu ilaa ardhalil umur, isinirraa nama jiruu addunyaa kana keessatti jiruu gadi gal'otti deebi'uutu jira. Dulloomee totorra'ee likay laa yaclama bacda cilmin shay'a, hanga waan dur beeku wallaalutti. Qaallichi Ikrimaa je'amu tokko akki je'e nama qur'aana qara'e totorra'ee haalli isaa hin hammaatu je'e. Inna allaha aliim, rabbiin waan uume hunda akka godhu isumaatu beeka. Qadiir, rabbiin waan fedhe hunda irratti dandaya. Wallaahu faddala ba'dakum calaa ba'din fi rizq, rabbiin garii keessan rizqii keessatti garii keessanirra caalchisee jira. Gaafuma garaa haadhaa seensisee lubbuu itti afuufe, gaafas abalu umriin isaa hangan, rizqiin isaa hangan, inni warra jannataatiin takkaa warra azaabatiin katabamtee namni sanirraa maqu hin jiru. Tanaaf jecha namni jiruu addunyaa tana keessatti wal daddabra. Tokko hiyyoomee, tokko duroomee, tokko qabatee, tokko qabatamee. Faman ladhiina fuddiluu, duuba warri rabbiin mataa godhee takka gaafatamaa godhee rizqii heddommeesseef biraaddii rizqihim calaa maa malakat aymaanuhum, rizqii rabbiin isaanii kenne san warra harka isaanii jala jiruuf kan dabarsan hin taane. Mataan warra isa jalaa ifittin qixxeessu, gooftan gabricha isaa waa hunda keessatti ifittin qixxeessu. Fahum fiihi sawaa, hanga rizqii keessatti wal qixxaatan takkatti. Namni isinirraa akkas jaalatu gooftan gabricha isaatiin qixxaayuu fedhu hin jiru. Duuba akkamitti waan rabbiin uume gabroota rabbii rabbitti qindeessitanii qixxeessitan? Afa binicmatillaahi yajxaduun, si ormi rabbin beyne sun nicmaa rabbiin isaanii kennerratti galata isaa galchuu dhiisaniiti waa isatti qindeessanii qananii rabbitti kafaranii takkaa moromanii? Wallaahu jacala lakum min anfusikum azwaaja, rabbiin lubbuma teessanirraa beera keessan isinii uume. Hawaa cinaacha aadamirraa uume, ammoo dhalaa biraa bishaan dudda dhiirarraa bayuu fi kan laphee dhala aatii bayee gadaame saseenurraa uume. Wa jacala lakum min azwaajikum baniina wa xafada, ammallee rabbiin beera keessanirraa ilmaan keessanii fi ilmaan ilmaan keessanii isinii uume. Wa razaqakum min at-tayyibaati, rabbiin waan gaarii hundarraa waan jiraattaniin isinii kennee jira. Kan akka midhaanii, horii'ii, kan uffattanii fi kan yaabbattan. Afa bilbaaxili yu'minuun, si ormi kuffaaraa sun taabotatti yookaa mukatti yookaa namatti amananiiti kabajanii guddisanii وبنعمه هم يكفرون نعما يوكا والربين اساني كنتي كفرني يوكا مرمني بك غلط اسا غلچن وام برا اساتك اندسني كن بل ليس جبدو ويعبدون من دون الله اسان ربي اجتي جبرا ما لا يملك لهم رزقا من السماوات وان akka taabotaa kan rizqii sami'ii isaanii hin buufne rooba isaanii roobsu'uun wal ardi shay'aa kan dachi'ii rizqii waa takka isaanii hin baafne waa isaanii magarsu'uun walaa yastaxiicuun waan waa takka isaanii godhuu hin dandeenye rabbii waa hunda dandayu ديسني جبرا فلا تضربوا لله الأمثال رب التوام فكيسنا إن الله يعلم رب أك فكاتا هنكبن نبيخا وأنتم لا تعلمون إسنهم بيتني ضرب الله مثلا رب ميماك يوكا فكيسا تك إسني دبتي الأقيا سن مالي عبدا مملوكا جابريتشا توكو كان غوفتاك اب لا يقدر على شيء كان هما واتك هوري إرى هنك ابني كان بتاغر جرو هندن ديني في ومن نمني بلسنيوكا غوفتا رزقناه منا رزقا حسنا رزقي غاري إسا كنن فهو ينفق منه سرا وجهرا كان رئيس آفي در اللي باسي وكنن كان ننديقاه السودان قبرتش أكا مكهم نهنك أبن كان كفار إبادوت قوفتش أكا ربيت هل يستوون دوبا gabrichi homaa kennuu hin dandeenye fi gabrichi waa takka kennuu hin dandeenye fi gooftan waa hunda dandayu wahi walqixaa miti jechuu akkasii taabonni homaan dandeenye fi rabbiin waa hunda dandayu walqixaa miti alhamdulillah galannik rabbii tokkichaati bal aktharuhum laa yaclamuun irra hedduun isaanii waan aakhiraatti tayuudhaa jiraatan azaaba isaan mudatu hin beekan rabbitti waa qindeessan wadaraba allaahu mathala ammas rabbiin maymaaka biraati fide sun رجلين أحدهما أبكم دير لما كان توكو دودا هندبن لا يقدر على شيء كان واتك دلقو هندن ديني أكبر باد مت وان إسا بيسس أوفي إني نما بيسسون همجو ينفجت وهو كلن إني كان بآء الفاتتي على مولاه نما إسرتي تكا آنا إسرتي أينما يوجهه لا يأتي بخير بك نمني إسا إتئرق مرر وان إرقنيف دلقي ملكاي هنقف كن فكيسا كافرات يوكا نما رب بينتي هل يستوي هو دوبا نما دودا أكنات فيه ومن يأمر بالعدل نمني دوبته كوان قار اتنما قرص وهو على صراط مستقيم كان افي كراك أجيل الرجل كن فكيسا مؤمناتي

وان سمعي في دچي كيس جرو كنمرا فقوهن دبيخة تكا ربين وان بكم سور سمعي في دچي كيس جرو را فقوهن بيخة سن قياك ايام اتي في وان إسا كيس أفؤ جراتو كان ربي مالين نمني بيخو هنجره وما أمر الساعة إلا كلمح البصر قياما قافة آبت أوكاته هنج إسين اتت آبتو هنج براتي متي هنج لبئي يوكا إجي والت ديبتو تكت أو هو أقرب تكا زمن هنقسر رتك آكيستي تابتي مالف ربين تيجاني نمتاتي إن الله على كل شيء قدير ربين واهن درت دنديا ربين وان دنديتي إسام الإسر دبتي أكجئ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ربين قراها رتيسني كيست إسن أومتي أتشي إسن باسي الدنيا تنأفتن لا تعلمون شيئا إسني واتكهم بين وجعل لكم السمع ربين لقيتي إسني أوميجرة أكا لقيسني وبرتني في جج والأبصار أكا سما إجوهين أقرتن إسني أومي والأفئدة أمس قلبي وكا أني وهين أبتا تكابيتا إسني أومي لعلكم تشكرون أكا وان كنان وابرتني والربين جالة دليدني قالة إساف قلتتنيف ألم يروا إلى الطير سأرمي كفاراس وان دنديتي ربي إسان قرسيس وان بررا لالني هن أرقني مسخرات تن لافت أت بررت في جو السماء اللي انس سمعي كيس ما يمسكهن إلا الله كان هقا إسين قفلا يوكا كولو ولتك أبتو فيه هقا إسين دريرستو هقا إسين سمي كيسة آبتو ربي مالي دنديتي إسا مالي واني إسيك أبي كفء الرات أوهن جر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وان دبنسان كيسة رقا دنديتي ربي ملأت أوتو جرا ورّ هكأت أقوم سوف والله جعل لكم من بيوتكم سكنا والربين إسنينك أناني سراتكو منا كيس قلتني تيسني هربافتن إسني أومي يوكا قل أكا اتجارتن إسن برسيسي أيلي إسني كنين وان جراتنين إسني أومي وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا أما اللي بقابي لدأرى من إسني قده كان أكا دسأت جارتن تكا أكا قوجؤت آبتن تستخفونها كان دسا قوغأرى جارتن سن حفل لفتن كان بآن إسا إسنتن ألفان كان بآن إسا هن ألفان يوم ضعنكم ويا قدانتن كان بكفتني منقوتو قالر يوكا هر إرتي رارتني ديمتنين ويوم إقامتكم أما اللي كان هقا بيتيسا إسنتهن ألفان كان كرا لا فآن بكتكا بكتكرا تا takkat jirjirun isini mijayu kan dabin safi buqisu fi ba'atul lain isin hin ibne wa min aswafiha rabbin karifensa hola arra wa awbariha ammalle rifensa galarra wa ash'ariha athatha ammalle rifensa re'edarra miya mana keessatti itti fayyadamtan kan uffattanii fi kan afattan isinii godhe wa mataacan ilaa xiin ammallee waan biraa kan karaa biti'ii gurguraatin itti fayyadamtan hanga dhumtanitti takkaa hanga rabbiin fedhe itti qananiitan isinii uum. والله جعل لكم مما خلق ظلالا ربين وان ان اومه كان اكمنا غارا مكافأ الرا قادس اسني اومه وجعل لكم من الجبال اكنانا اما اللي غاروت الرا قدك هيستي وليستا ربين اسني اومه وجعل لكم سرابيل أما اللي ربين أفت إسني أومه تقيكم الحر أفت أو أفي أبنا إسن الراديبس يوكا إيد وسرابيل تقيكم بأسكم أما اللي أفت للا كان ميا للا كان تلان إسنين رو isinirraa deebisu kan qaama keessan gayuu dhoowwu kan akka qamisa sibiilaa waan ta'aa fi haloytaa sibiilaa yookaa goga'aa rabbiin isinii uume ba'sakum jechuun lola hamaa jechu kadhaalika yutimmu ni'matahu alaykum akkasitti rabbiin qananii isaa isinii heddummeeysa lacallakum tuslimuun akka waan rabbiin isiniin qananiise kana laaltanii itti amantanii waan inni je'u dhageessanii galata isaaf galchitaniif jecha fa in tawallaw duuba yoo odoo kana arganuu amanuu didanii إسلام الرا جرجلا مالف جركن إسلام الرا جرجله جئ نمنسك أبو هنجرو هي الدوين فإنما عليك البلاغ المبين مالف أتونس الرتجرو وانت إسان التجاس جناس أجنّي إسان التجاس وقفة أمننو amanuu baatanuu ati waan sirra kaayame dalayde yaacrifuuna ni'mata Allah ormi kuffaaraa warri rabbi yookaa waaqa moromu sun akka ni'maan yookaa qananiin isaan keessa jiran rabbirraa taate ni beekan summa yunkiruunaha duuba eeguma beekanii مرومن وأكثرهم الكافرون الرهدون إساني ورّا بكاء حق أمرهم يوكا كفر ويوم نبعث من كل أمة شهيدا قيا أمتهن درّا نما يو أمنا رقاء إساني بيو كان يو كفرا رقاء اتبايو فنو guyyaan sun guyyaa qiyaama'aati ragaan nabiyyi isaaniti guyyaa san dubbadhu summa laa yu'zanu lilladhiina kafaruu duuba eega nabiyyiin isaanii ragaa baye warra kafare akka maarama barbaadan izniin isaanii hin godhamu walaa hum yustacatabuun أما اللي deemanii waan rabbiin jaalatu dalaguun isaanirra hin barbaadamu. Aakhiraan bakka dalaga'aatii miti. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ وَرِكَفَرِ هُجَّا عَذَابَ إِجَانْ أَرْجُ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ عَذَاب نِسُن إِغَسَنَنِي إِسَانِ الرَّاهِ اللَّافِفَمُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ قَاتَرُ اللَّيْنِ إِسَانِيهِنْ أَبَمْتُ عَذَابَ أَغَرَّان سَيْنُ مَمَلِي وَ إِقْوَ نُؤَفَدَّى جَتْشُونَ أَبَنْ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ وَرِّ رَبِّ اتِّوَاكِ إِنْ دَيْسِ هُقَّاقُ يَاكِ يَا مَآفُولَ رَبِّي دُرَتِّ وَرَّ رَبِّ إِنْ دَيْسًا كَنْ أَكَّ شَيْطَانَا فَأَرْجَنْ قَالُوا رَبَّنَا يَا رَبِّي خَيْنَا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك جركن شيطان في تابنكن والرسي أجت إبادو ترجأ فألقوا إليهم القول دوبة والركفار إبادو تر هقا وان كفار جئت أغيو jecha isaanii irratti deebisanii akki je'an innakum lakaadhibuun isin nuti isin gabbaruu turre jechuu keessatti warra kijiba dubbatu isin nu gabbaruu hin turre ni kijibdanii wa alqaw ila allahi yawma idhin salam achitti warri ibaade fi warri ibaadamilleen rabbitti harka kennan dubbii rabbii firdii isaa fudhatan wadalla anhum maa kaanuu yaftaruun wanni isaan rabbi je'anii ibaadan tan nuuf toltii yaadan if biraa dhaban kijiba taate alladhiina kafaruu wasadduu an sabiilillaah warri ifii kafaree nama birallee islaamarraa dhoowwee kafarsiise zidnaahum cadaaban fawqa alcadaab guyyaa qiyaama'aa azaaba azaabarraan isaanii idaana azaaba ifii kafaru'uutifi kan nama kafarsiisu'u azaabni ida'amuuf ciniinsa qeejjabbuu ilkeen isi'i akka muka dheeraa timiraati akka ibnu abbaas je'etti bimaa kaanuu yufsiduun sababaa isaan islaamarraa nama dhoowwu'uun lafa balleessaniif wayowma nabcasu fii kulli ummatin shahiidan calayhim min anfusihim guyyaa ummata hunda keessaa ragaa isaanumarraa isaanitti finne waji'naa bika shahiidan calaa haa'ulaa kan guyyaa san akka ummata kee kanarratti ragaa baatu si finnu guyyaa san dubbadhu inni guyyaa qiyaama'aati duuba guyyaa san akkam tayan wanazzalnaa calayka alkitaaba yaa ergamaa kiyya muhammad كتاب قرآن سرة تبوف نجرة تبيانا لكل شيء كان وان هير شريعات آتاي هند إبس جبابسي ديرسي وهدى كان هكأت نمك أجيلشو ورحمة كان والرئيسة أمنيف رحمتك أبو وبشرى للمسلمين كان والرئيسة أمنيف waan inni je'utti dalage jannataan gammachiisu darsiin 255 dhaa hangana darsii 260 isiin suuraa Nahli aayata 90 irraa qabdee hanga aayata 97 tti deemti juuza 14 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي

شريان تكاهر ديدو شبو يوكا دلي هندرى نمت اوه كفري تيو وانسى نيقدي تيو والبغي أمس متى نمت القبتني متى نمت القبني إف قدسني نممي أرى ربين نمت اوه يعظكم ربين وان اتئس أججي في وان الرائس روو سنين اسن قرص لعلكم تذكرون أكوان الرانفتن يادتني أجلتني فجج آيانتن آيتا أكان خير إيفي شري ولدت أبدي دبتت تناف خطبا جمعاء تلميس آئسئين فتن وأوفوا بعهد الله عهدي ربي في رسول إساتي في نمل إيف قوتا إذا عاهدتم يوبا لما شريان قوتا جت سينتا ولا تنقضوا الأيمان خخوهن ديقنا بعد توكيدها إيق ربين كختني جبيستني وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ربي كيسا إفرت رقاقو تنيجرتني نقول نجتني إسان كختني إن الله يعلم ما تفعلون ربين وان إسن دليدا هند نبيخا الرائس قافت ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها أك إنت لقوتي تكاهن تينا تن جنم جبري فوتي يوكا إربتي قلقلهيتو تكاديدو من بعد قوة إيغا أكان جبيستي إربتي أنكاثا أدبابافتو يوكا هيتو إسن أكا إنت لسنتي جنم ربين كختني قلقلهن ديقنا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم خخوتيسا والدقوف أبتني وان وهنجنتا قلتني أن تكون أمة هي أربى من أمة سببا أمة نتوكو يوكا توت تكا توتتان الرهدو تاتف توتا هدو سنيجتني بالما نماسينتا هنديقنا واني ربين أكنا جئيف جرى إسلام يتوكوتو هدومنا قريش إيكن كفارتي في هم نإساني أرغني تكيني أرم إسلامتي في لافنا إساني أغران إسلام الرادي بأوفئن هقاسا ربين كفار إسلام الر هدو جتني هن كفرنا يوتو تتكى بالما سينتني توت براتا إسئر قد أتي قلوفيتا بالما توت تكوسني سينتا هنديقنا جئين إنما يبلوكم الله به ربين بالما قوت أتي إسن أججؤون إسن مكرة كان قوت في كان الدباس أوجج ولا يبينن لكم يوم القيامة ربين قيات يا ماء إسني أدس أوف جراتا ما كنتم فيه تختلفون وان أرأى الرت والأبدن بالما قوت أوفي قوت أبو كيست أما اللي وان برا كيست كان هك أرجرو في كان أدى إسني فوي كان بالما قوت جنة سينسي كان ديجي عذاب سينسي ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ربين أدوفد أمة تكو كان دينا تكوتي إسنقر سندينا إسلامتي ولكن يضل من يشاء هاتي ربين أكسهم فين تنافجت نمفد هتأرى جلس وان إني سنفلتا بيخف ويهدي من يشاء واقني نمفد كراهكاتك أجيلش وان إني أجيلو فلتا بيخف ولتسألن هندي كيسا قيابرو قافتم أوف جراتا عما كنتم تعملون وان الدنيا الرت دليدن الرا دوب قافس نمو أكملون جزاء أرقت قالت أرقت ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم خخوتيسا واولين قنتا هنقلتنا والقن أوجج خخو بودديق أوتيسا هنخختنا كن حالة غار إيمتي فتزل قدم بعد ثبوتها سببا سنيجتش فانت تيسا كرا إسلام الرامججات ميتي إيغا كرا إسلام الرت جبات وتذوق السوء دوبا عذابا أنتمتني بما صددتم عن سبيل الله سببا خرا ربي بالما قوت أرى إفعو تنيف تكا نما برا أو تنيف وان نمني برا هقا إسن بالما ديدا إسن الرتلالة ديقف تكا إسلام الرا تاب تنيف مالف نمني بالما ديقو نما هند برتي قد قلو نماتي تناف جتشا كفار إسلاما يوفدو هقانما إسلاما كان بالما ديقو أرقي إسلاما تسين أراد أبتا أكنتي نمني بالما ديقو إسلاما را نما إتس تناف ربين إطاعة ور بالما ديقو جبيسي أك إسان جئ ولكم عذاب عظيم إسن ور بالما ديقو آخر أتي عذاب قد جباك أبدا ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا الدنيا هنجر تقو تناجتني بالما ربي هنديقنا رب ما جتش بالما ربي فسينتا كنما فسينتا قوتا إنما عند الله سوابا يوكا غلطة يوبا لما قوتا ربي برا أرقتا هو خير لكم وان الدنيا أرى أرقتا هندر تعالى إن كنتم تعلمون أدوبيتني ما عندكم ينفد مالف والنئس الدنيا أرى أرقتا ندمتي وان زلالمي هفومتي وما عند الله باق أمو واني آخر أكت رب الرا أرقتا وان هن أمن كان زلالمي هفي اتين كانني أن تكا كانني ولنجزين الذين صبروا أجرهم والربا لما قوت أردت أبس كان جنكي هند بأته بالما قوتف سواب كننا بأحسن ما كانوا يعملون سواب إبادة بررت أرقة شالوا أرقة من عمل صالحا نمني وان قاري الدنيا الرت دلق من ذكر أو أنثى إيراء الأرى وهو مؤمن إسى ربت أمنيجر شرطين

ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. معنان آياتك ناكن. فإذا قرأت القرآن هجا قرآنك أرأوفيته فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. شيطان ففما أرى رب التمغن فرد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جئي أك شيطان سوسواس الرب سنجلفني. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا شيطان إلا ور ربتي أمن ور رقآن أمن جلس تكايو إنجفتو هنكبو. وعلى ربهم يتوكلون ور ربتي إركتو كان شيطان في وانهم توهن درا ربتي مغنفتو كانين قر ربي أيسا. إنما سلطانه على الذين يتولونه شيطان ورم إسد أغيه وان إني جؤدل قررت هم نكأبا والذين هم به مشركون ور شيطان ربت إتئس إسانما جلسي خرا رب الراء باس ملي ور ربي أقوم سي إساتي إركتو واتك ميئو يوكا جلسو هندندايو. وإذا بدلنا آية مكان آية هقا آية قرآنا تكا فوني تكا هين بك إسئي آية برا بوفن تكا آية ودو إسيهن هين معنى آية سني يوكا هير إسئي جرجير وان دانتان غبروتان كينيا كيس جروف تكا كيس جرتوف. والله أعلم بما ينزل ربين وان بوسو نبيخا وان فايدان غبروتان إسا كيس جرتو بيخا ربين آية تكاديم سيسي تبرافدو شريعاتك ديمسيسي تبرافدو أبا كان إسر وان قبروتن إساتي أرآبور طولو بيخو حنجرو دوب ربين أكس قونا قالوا كفار أكن بمحمدين جئ إنما أنت مفتر سماتو كجبا إصبرا كاسي آية دران جرتو حق آية برافده أما اللي هيرا دران جرو ديمسي سي هيرا برافده جأن دوب ربين أكجئ. بل أكثرهم لا يعلمون إرهدون كفارا وان قرآن نتاي أما اللي بؤى آية تك جرجير تك هيرة تك جرجير وان هرامي حلال سي وان دران حلالي هرامي سون قبو هم بيخني تناف وان ربين دلقي مرمن. قل نزله روح القدس من ربك بالحق أرم كفارا سنين أكجدت آية درات في تبودل هير درات في كم بودل أن إفبرا كاسي هنبوفني يوكا هنجني رب الرا روح القدس حقان نرتبو سجئين ليثبت الذين آمنوا وَنِّ رَبِّينْ قُرْآنَنَا الرَّتِّ بُوسَفْ وَرَّ رَبِّتِ أَمَنِي هَكَ الرَّتِّ جَبَيْسُ أُوفِ سَبَبَا إِسَتِّ أَمَنَنِيفْ رَقَا إِسَكْهِ سَجِرُ أَبَتَنِي وَهُدًا أَمَّا لِي إِسَا جَلِّنَا الرَّا أَجَيْلُ أُتِّبَاسُ وَبُشْرَى إِسَا جَنَّتَانْ قَمَّتْشِيسُ للمسلمين ور إسلامي أمن قرآن أكنات روح القدس نتئ فيه جئين روح القدس جبريل معنان روحي جتشؤ قليل جتشؤ ولقد نعلم أنهم يقولون وان كفار رجؤ وقآن بينه وَنِّ إِسَانْ جِئَنْ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرْ نَمَاتُ قُرْآنَكَنَا إِسَ بَرْسِيسَا وَرَبِّ الرَّا إِتِّمْبُونَ جِئَنْ نَمْنِ إِسَانْ إِسَاتُ بَرْسِيسَ جِئَنْ نَمِتَّتُكُ كَنْ نَصَارَآ كَنْ أَرَبَنْتَيْنْ كَنْ تَوْرَاتْ بَيْخُ كَنْ مَكَّتَاءُ كان نبي محمدين والبيخن دوبا إساسنت قرآن محمد برسي سجأن جنان ربين أتجئين لسان الذي يلحدون إليه أفان نمتش نمكنات محمد وبرسي سإسان جأن تكا إتئركسا أعجمي أفان أجمي نمتسن أفان أربا أكان همبيخو وهذا لسان عربي مبين أمو قرآن محمد إسان الرتك أرأو أفان أربا أدي إسان بيخني كان لقدون كيسن جره أكمين مي قرآن أكنا كنا نمني أفان أربا همبيني إسا برسيسا إن الذين لا يؤمنون بآيات الله ور آية ربتهن أمن كان قرآنهن أقوم سنة لا يهديهم الله رب كرا جنة إسانهن كجيلش ولهم عذاب أليم إسان عذاب إسان لا لسقبا إنما يفتر الكذب ور كجب أوف الذين لا يؤمنون بآيات الله والرآية ربي قرآنهن أبؤوم السنة كان ربي همبوفن نمات جئ وأولئك هم الكاذبون إسانسن إسان مات خجبوت نما براتي متي من كفر بالله من بعد إيمانه نمني ايغا امني دي بي اي ربي تكفري اني كتات اجاباك ابا الا من اكرها نما جيتش نما كفر سيسو جي جانيني اتقدمي جي ايوتات مالي اكا ربين سدي جي جانيني اتدركمي جئولتي وقلبه مطمئن بالإيمان كان قلبين إساء إيمانا قد هدلكس قد إيس كان شك قلبي إساهن سين تكايوهن قلن نمني أكنت نمني درئين كفر سيس دوبا دو أجلا بيؤوجتش وانما كفر سيس دبته Islaamumma garatti qabatee dilii hin qabu hin kafaru walaakin man sharaha bil kufri sadra ammoo namni kafari jennaanin qalbii banee kufrii jaalatee waan itti dirqame garumaan je'e sun kafare fa alayhim ghadabun min allah ولهم عذاب عظيم جرى كنتي ايغا اسلامي دي بي اي جاللان كفرسن دلن سوربيتت إسان الرتجرة أما اللي أذاب جبالت إساني قبطاي ذلك إسان كتات قداسا كتات أمون بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة سببا إسان آخرة إساني الدنيا مرت أتنيف وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أما اللي والربين والركفر كرا أزابا ملي كرا جنتاهن كجل جنئيف كتات أجبا كتات أمن أولئك الذين طبع الله على قلوبهم جرئيك إسلامي إسلام الرادي بإسن ور ربين قلبي إساني شوفه هنغا هكأن إيهم نتكت وسمعهم كنين قر إساني شوفه هنغا هكأهن تغيني تكت وأبصارهم كنين إجا إساني شوفه هنغا هكأهن أغر تكت وأولئك هم الغافلون إسان ور وربين إساني قب إيس أكان دغت لا جرم شكين هنجرو واني رجئ أنهم في الآخرة هم الخاسرون جر إيغ إسلام كفرسون آخر أتي إسانما ور أكان ديغ يوكا خسارم وان إبد زلالم إتي قبطؤ جراتني فجت ثم إن ربك للذين هاجروا دوب ربينك والربي كفار الرا دين في قدس أوجت قدانف أكا إسان قرقار إفك أبيجر يور أقمان ربي جأني بي إسانتي قدانا من بعد ما فتنوا إيغا كفار إسان إنك كفر إت إسان قد إسلام قرأت أبتني أفان كفرني بي إسلام اتقلني ثم جاهدوا وصبروا جهاد يوكات أبسو كفار ور ربهم بين اتقلني إبادة رب الرتي جهاد الرتي أبسن ربين إسان قرقارة إلا تر إسان آنس إن ربك من بعدها لغفور رحيم مالف ربين كي إيغ أكست مكرمني هجرا بياني جهاد قرأني أبسني دلي إساني إسانف أرارم دلي إساني إسانف أرارم رحمة إسانف قد وان إسان فتن هند إسانف كنؤون يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ويالبون هند يا ربي نباس جتة إف مباس أوف مرمت ككا لابت كان سملي ون برائسي هياتفني وتوفى كل نفس ما عملت كان لبون هندي وان الدنيا الرتد ليد مدت خيري تاتو شري تاتو طلتو تاتو همتو تاتو وهم لا يظلمون كان نمتو كلين همي الأمني همتو إسان هندلقين إسان الرخايؤون طلتو إسان دلقن درا إرئسؤون قياسا ربين جرسني رحمة قلع جنة إسان سينسسة قياس قياك يا مآتي درسين إبلا ما في جهة مي تقفار آهنغن درسين إبلا ما في جهة مي لمفأ إسين سورة نحلي آية إبا في خلطة قراك أبدي هنگ آية إبا في خلصة قلت ديمت جوز خلأ أفرفأ

خراهق إسان بيسس أوجج فكذبوه دوبا إسك إبلو ددني خجب سيسا فأخذهم العذاب هقاسا عذابني بيلتي في كان صدعاء إسان فولي برا تربة رومني الراج إتي لولا بدري كيستي أماني تكا بوجيمن وهم ظالمون إساني تبود لكم فكلوا مما رزقكم الله إسن يا ور ربتي أمني أغو أومسي ور ربين إسني كنر نياتا حلالا طيبا ور ربين كيسا حلال إسني قئي قلبين تيسا جالت واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون نعمة ربي كيسني بيكا غلط إسا غلطا يوكن أغآن إسا إبادا تاتا إنما حرم عليكم الميتة وان ربين نياتو إسن أوه بختئ وان هنقر أمني وان إن إسي كيستي هفي فوم بلي سفجج والدم أما اللي ديغة ديغة ترؤو في رجيجي هنتين نياتو الرائس أوه وان إن دفي بدوفجج ولحم الخنزير أما اللي فون خرقرؤو نياتو الرائس أوه وان إني ركبها ما نمت في دوف جت وما أهل لغير الله به أما اللي وامك آمك آربي هنتينين قر أمي نياتو ربين إسن أوه سن وان أكا هريمك مخا يوكا جن إيد أواني قر أنيتي فمن اضطر غير باغ ولا عاد نمني وان دبتمي كان إراد أو ومتن نيات اتدركمي وان برا كان نيات أبي كان وابلس أوهن ديم يوكا هنيان كان نياتي وسناهم باني إن دليهن كابو فإن الله غفور رحيم ربين ور كراكنا نياتف نأرارما أما اللي وانسا نياتو إساني بكاس سؤون رحمة إساني قد ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة خجبهن دبتنا وان أرمن كيسا جئوا جل ديمتني هذا حلال وهذا حرام كن حلال كن حرام جتني والربين هن حلال السنين تكا هن حرام السنين لتفتروا على الله الكذبة حجب رب الرخاي أوجج وان إن هن جئن إساتو جئه تكا إساتو حلالس تكا هرامس جتني إن الذين يفترون على الله الكذب ورخ جب رب الرخاي وان إنهن جئن إسات جئ جئني لا يفلحون إسان هم ملكايا عذاب الراء نجيهم بين متاع قليل إسان الدنيا الرت خجب كنان واتقو أنني أني ولهم عذاب أليم أمو آخر أتي عذاب إسان لا للسكأبا وعلى الذين هادوا أرم يهود أردت حرمنا حرام يوكادو وما قونيجر ما قصصنا عليك من قبل وأنت ناندر سورة أنعام كيست سي أوديسين سن وان كتك أبو كان كتين إساء أدهم باني كان أكا غالافا أمس هرئي في رئيف أرى moora garaachaa kan kale'e mar'imaanii isaanirratti haraam goonee jirra. Wamaa zalamnaahum, nuti waan san isaanirratti haraam godhu'uun isaanitti hin roorrifne, isaan hin miine, sababaa malee isaanirratti haraameysinee, walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun, haa ta'uu isaantu dilii waan san haraamessitu dalaguudhan if miidhe, kan isaan qixaaxuudhaa jecha haraam isaanirratti goone. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة إيغسي ربينك ور واللالا دليوكا شبود لغي ثم تابوا من بعد ذلك دوبا إيغسني وان همتو سنرى دي بأني وأصلحوا وان بلسا تلشا إن ربك من بعدها لغفور رحيم جرسنيف ربينك إيغا إسان أكاستي توبتني تكا جر ربي دي بأني نأرارما أما اللي رحمة إساني قل توبة الرتي إسان جبسوءن درسين إبلا ما في جهاتمي لما يسود آهنغن darsii dhibba lamaa fi jahaatamii sadeeyso'o isiin suuraa Nahli aayata dhibbaa fi diiddama irraa qabdee hanga aayata dhibbaa fi diiddamii saddeetitti deemti. Juuza 14. Inna Ibraahiima kaana ummatan qaanitan lillaahi xaniifan walam yaku minal mushrikiin shaakiran li'ancumih اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم معنان آيتوت كنا أكن إن إبراهيم كان أمة نبي إبراهيم كبائسة إمام نمن جلديم كان هال جاري هند ولتك أبت تيجر قانتا لله كان دبي ربي إساء كان لغيو يوكا ربي إساء كان إبادو حنيفا كان جلنا الرا غرا كرا يوكا دينا هكا غره يوكا جلت ولم يكن من المشركين إني أبدما ور رب التواك إن دي سر هنتاني إني نما ربي توكتشاف لبو إفي كني أكا كفار قريش إيا دومتي شاكرا لأنعمه إسا ربي إساتف وان إني إساف كن الرتي أكان غلطة غلط اجتباه ربي إسفلته وهداه إلى صراط مستقيم خرا دليلا كان تكما ربي يادؤ إسك أجيلته وآتيناه في الدنيا حسنة نبي إبراهيم الدنيا تنرتي وان غاريك النيجرة سن نمني هندي وان غارئين إسا دبتؤ ور أمنتيك أبو هند برتي إني فارفما نمني همتؤون إسا دبتو هنجر وإنه في الآخرة لمن الصالحين أمون بإبراهيم آخر أتي ورط لي اتتلت كنين درجا قد رب برا أبو الرأي ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم دوبة كنما وج يا إرجماخي يا محمد خران بإبراهيم خراتكما ربي يا دؤو ديمي سين جنة ست آمنة حنيفا إبراهيم كرا جلا هندرا كراها آجلك وما كان من المشركين إني ور ربتي وإن دي سر هنتان كان إمام ورتكما ربي ياد هندافتي أكا يهود آفي نصارا نتي دينا إبراهيم الر جرجت سنما وجي رب التواك إن دي ستومتي إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه ويا سبتئي قدسون إسا كيس قرت أمي الأولو إيسون والردبي إسا كيست والأب الرخايم إسان يهودادا نبي إساني نبي موسى تربان كيسا قياتك إبادة ربيتف قد قيانس قيا جمعتا هاتي جنان ددني قيا ربين دجئي سمي أوم أرى راو أتي فين سن قيا سبت إيتي سبتي نوغلي جأنيني أكستي قيان إبادة آف هربا فتني قدسا سبتي تي هاتيو إسان إطاط أوجتش ربين قيا سبتي إيكيس قرطمي الأول أرى إسان روه دوبا إسان ددني الأولن ربين غري إساني جلدس قده غري إساني خركر رو قده أكنت إسان فلما جبسنان ربين إسان التجبس ودوس لا نبي موسى لغياني قيا جمعتا جالتني هرقتني هنكتعتمن وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة ربين كي قيا برو يوكا قيامة إسان جد أت فردي قد أوتاء فيما كانوا فيه يختلفون وان إسان إرت والأبن كيست ورهت الرجل جنة سينسس كانهت الرابي إتآت وان إسان اتبلي سنيف أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة خرى ربي خيتت نما يامي قرآن برسيسؤون هيرا إساء أبسيسؤون والموعظة الحسنة أمالي غرس غارئين دبي لافتؤون إسلامت نميام وجادلهم بالتي هي أحسن أرم كفارا كان إسلامت يام تسن يو فلمان يو كامرمان إسنجد أتيار قمتي ترى غارئين وجي فلمي خرا دبي لافتي bareechitee qabbaneessitee ragaa dafee dubbii isaanii galchu isaanii fidu'uutin kan dubbi'iin isaanii fi waan isaan fedhanillee daftee hin waraanne inna rabbaka huwa aclamu biman dalla an sabiilihi rabbiin kee nama karaa isarraa maqe ni beeka وهو أعلم بالمهتدين أما اللي إني نما أجيل النبيخة هندافو أكملون جزاقلتا وإن عاقبتم يو نمني إسن التبليس بيلو يوكا هجاء الرابيو فيتا فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وانما إني إسان إسم ميت سنين isamiidha irran dabarsina sun nama ajjeese isuma ajjeesuu malee isaa fi joollee isaa horii isaa nama isaa waliin balleessuu dhabu balleessaa hunda balleessaa akka isi'iitin deebisu wala in sabartum yoo balleessaa namni isinitti balleesse obsitanii gadoo yookaa biiluu bay'urraa dhaabbattan lahuwa khayrun lissaabiriin santu warra obsa qabuuf irra caala maalif biilun biiluma fiddii nama tokko kan du'eef yoo biiluu yookaa haluu baana je'anii ka'an namni hedduun gama lamaanii dhumuun oolu manni hedduun onuun oolu ilmaan hedduun hiyyoomuu hin oolan ammoo yoo tokkichuma du'e sanirratti obsanii araaraman santu gama lamaanifuu irra caala tokkicha ajjeese karaa heeratiin yoo ajjeesanis balaan nama hunda wal geessu ni dhabamti gaafa lola Uhud kuffaarri asaabaa nabi Muhammad irraa nama hedduu ajjeese kan akka leenca rabbii adeera nabi Muhammad Hamza'a kan diin islaamaa isaan jabaate inumaa kuffaarri ajjeesee hin dhiifne kaan gurra muranii kaan garaa baqaysan nabi Muhammad hoggaa adeera isaa leenca rabbii kan kuffaarri akkas godhe argu bakka Hamzaa tokkichaa kuffaaratti duulee nama torbaatama ajjeese akka isaan godhan godhuun oolu je'e hoggaasan rabbiin yoo biiluu bayuu feetan hanguma isaan isinitti dalagan isinis isaanitti dalagaa hoggaataan matumaanuu biiluu bayuu dhiisaa santu isinii irra caalaa je'eeni أمس نبي محمد أكجئ واصبر بلا ست بوت الرت أبس صبر وما صبرك إلا بالله ربيت أبس سيكنا ولا تحزن عليهم كفار ريو أمنوا باته مالف أمنوا أولا جتي هي الدوين ولا تك في ضيق أما الله الركة مما يمكرون وان كفار ست دلقوا دي موجته هركة نوت الرتس جرجارا. إن الله مع الذين اتقوا ربين والرئيس صدآف شبور إيس والذين هم محسنون جرى والربين جئون والربين جئون تلتشيد لقو وججرا ندر متاف جئين هقاسا نبين ربي جنة أبسنة جئي قدو كفار الرابيو في الإرّا دابته درسين أديسا قرآنا تكايوهيكا قرآنا تن إبّل ما في جهات ميسا ديسو تاهنغن